بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول التربية، ونتحدث حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى ضمن فصول ثلاثة. الفصل الأول: معنى التربية. الفصل الثاني: الحاجة إلى التربية. الفصل الثالث: مقومات التربية. أما بالنسبة إلى البحث الأول وهو مفهوم التربية، التربية مفهومها ومعناها إيصال الكمالات الكائن في الشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. كل كائن من الكائنات سواء كان جمادا أو كان نباتا أو كان حيوانا أو كان إنسانا، الآن ما علينا بالأولياء والأنبياء والأئمة والملائكة، هؤلاء لهم بحث آخر. نحن نتحدث في الكائنات المألوفة المتعارفة. الله تعالى أودع في هذه الكائنات كمالات، ولكن هذه الكمالات تعيش حالة الانتظار وتعيش حالة الترقب. هذا كمال كامن، هذا الكمال ينتظر تلك اليد التي تنقله من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية. هذه العملية عملية النقل، يطلق عليها عملية التربية. الراغب في مفرداته يقول التربية إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. ولعله نحن كل يوم عندما نقرأ الحمد لله رب العالمين، الله مربي، رب، رب يعني شنو؟ يمكن أن يكون المعنى أن الله تعالى ينقل العالمين. العالمين يعني العوالم المتعددة المختلفة، عالم النبات هذا عالم، عالم الجماد هذا عالم، عالم الحيوان هذا عالم، عالم الجن هذا عالم، رب العالمين أو رب العالمين. الراغب يقول هذا الإنشاء، إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام هو الذي تقال له التربية. هذا باختصار شديد هو المبحث الأول. المبحث الثاني، الحاجة إلى التربية. ما هي الحاجة إلى التربية؟ هذه الحاجة ظهرت من خلال هذا التعريف. إذا الشيء ما وجد المربي، أي شيء كان، تظل كمالاته كامنة، تظل كمالاته مستترة إلى أن تأتي تلك اليد التي تنقل هذا الكائن وتحول كمالاته من القوة إلى الفعل. ولذلك أنتم عندما تجدون التاريخ تجدون أن أفراد عاديين، هؤلاء عندما وجدت تلك اليد، إحنا يمكن أن ننظر إلى أطفالنا، هذا طفل، هذا شخص عادي، ولكن يمكن هذا الشخص أن تكون فيه بذور العبقرية. يمكن هذا الطفل يكون عبقريا من العباقرة. يمكن هذا الطفل يكون عظيم من العظماء. يمكن هذا الطفل يكون ولي من أولياء الله. ولكن الأمر يحتاج إلى تلك اليد، الأمر يحتاج إلى ذلك المربي. حطاب عادي، حطاب. ما هي قيمة الحطاب في المجتمع؟ الحطاب يذهب إلى الغابة ويجمع الحطب ويبيع الحطب، هذا حطاب، ويعيش في خربة، خرابة، بيت ما عنده، ولكن توجد في باطن هذا الحطاب شخصية ولي من أولياء الله. هو هذا الحطاب عندما يأتي المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وإذا بهذا الحطاب يتحول إلى ولي من أولياء الله. هو هذا الحطاب. المسيح قال للحواريين: هذا هو كنزي الذي كنت أبحث عنه. كنز يعني في باطن الأرض، يعني مستتر، يحتاج إلى واحد يطلع هذا الكنز. هذا هو كنز. الحطاب يتحول إلى ولي من أولياء الله عندما يجد المربي. ذلك الطفل اليتيم، طفل يتيم، أبو ميت، لا يعرفه أحد، عندما يوجد المربي وإذا بهذا الطفل، قضية مذكورة في التاريخ لا أريد أن أذكرها الآن، وإذا بهذا الطفل يتحول إلى مفكر من المفكرين على مر التاريخ. ولذلك أنتم تلاحظون أن علماءنا، أن الكبار منا كانوا يبحثون عن مربي. إذا إحنا صورنا أننا لا نحتاج إلى مربي، هذا خطأ. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كان يبحث عن مربي، كان يسافر، إذا سمع بواحد في بلد، الأسفار القديمة اللي كانت مشكلة وصعبة، كان يطوي المسافات البعيدة بحثا عن هذا المرد. راح إلى كاشان الشيخ الأنصاري، راح إلى إصفهان، راح إلى كربلاء بحثا عن هذا المربي، راح إلى النجف بحثا عن هذا المربي. كانوا يشعرون بالحاجة إلى مربي، مربي من الناحية الفقهية، مربي من الناحية الأصولية، مربي من الناحية الأخلاقية، مربي من الناحية العقائدية. الإنسان يحتاج إلى مربي في جميع الأبعاد، ويجب عليه أن يبحث عن هذا المربي. الفصل الثالث: ما هي مقومات التربية؟ احنا الآن نريد أن نبدأ بعملية التربية. ما هي مقومات هذه العملية؟ هنالك مقومات ثلاثة. المقوم الأول: الخطاب المباشر. هؤلاء الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، شعروا بالحاجة إلى هذه القضية، الخطاب المباشر. كانت هنالك عوائل، هنالك آباء، هنالك أمهات، ماكو هنالك حواجز بينهم وبين أبنائهم وبناتهم. أكو هنالك بعض الآباء يوجد هنالك حاجز بينهم وبين أبنائهم، فاصلة نفسية، فاصلة خارجية. الأب ما يتحدث ويا أولاد، الأم ما تتحدث ويا أولاد ومع بناتها، الأبناء والبنات الذين كان لهم هذا الحاجز. كثير منهم ضاع أبناؤهم، راحوا، والذين ما كان لهم هذا الحاجز كثير منهم حفظوا أولادهم. الآن واحد يقول أين نحن وأين الغرب؟ الجواب على ذلك، إذا نحن لم نذهب إلى الغرب فالغرب جاء إلى بيوتنا. الآن الغرب بهذه الأجهزة الحديثة دخل في كل غرفة غرفة من بيوتنا. إذا الآباء والأمهات ما يكسرون هذا الحاجز، ما يتحدثون مع أولادهم، هذا الشيء الذي نجده في تاريخ أهل البيت، الموعظة، أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يعظون أولادهم. الإمام المجتبى صلوات الله عليه جمع بنيه وبني أخيه، جمعهم صغار، وقال لهم يا بني، يعني يا أبنائي، إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. الإمام المجتبى يعظ الأبناء الموعظة، ثم يعظهم بمواعظ بنصائح. الأولاد ما عندهم تجربة، الأبناء ما عندهم تجربة، البنات ما عندهم تجربة، من الذي ينقل إليهم هذه التجارب؟ هذه وظيفة الآباء ووظيفة الأمهات. فأول شيء ينبغي علينا في هذا المجال الخطاب، الموعظة، النصيحة. متى تبدأ الموعظة؟ منذ أيام الطفولة الأولى، يعني حتى إذا عمره عام واحد الكلام مؤثر. جديدا، يمكن قبل حوالي شهر، انتوا شايفين، انا اذكر مقدمة لذلك، بعض الافراد عندهم انشداد لشيء معين، يعني بعض الأفراد يحب الصلاة، هنالك بعض الأفراد عندما يذكر الإمام الحسين صلوات الله عليه ينشد عند انشداد. ليش هذا الانشداد؟ قبل حوالي شهر العلماء ذكروا أن من العوامل المؤثرة في ذلك كلام الأم قبل مرحلة الوضع. الأم قبل أن تضع المولود، أفرض في الشهر التاسع، في الشهر الثامن، عندما تتحدث بشيء، يعني إذا الأم تتحدث حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذا الطفل عندما يولد يولد وقلبه منشد بالإمام الحسين. إذا الأم تذكر الله تعالى أو تقرأ القرآن في الشهر الثامن أو الشهر التاسع، الطفل عندما يولد يولد وقلبه منشد بالقرآن الكريم. هذه الأشياء مؤثرة، الكلام مؤثر، الموعظة مؤثرة. الأب يجب أن يتحول إلى واعظ في البيت، واعظ، والأم يجب أن تتحول إلى واعظة في البيت. هذا هو المقوم الأول، الخطاب المباشر. المقوم الثاني، القدوة العملية. إذا أردنا أولادنا لا ينظرون إلى الأفلام المفسدة، يجب أن نبدأ بأنفسنا. الأب اللي ينظر إلى الأفلام المفسدة ماذا يتوقع من أولاده وبناته؟ يمكن أن يقول لهم لا تنظروا؟ مو ممكن. عادة إذا الأب أو الأم يريدان أن أولادهم يصلون صلاة الليل، يجب أن يبدأوا بأنفسهم. القدوة العملية، هذا شيء يذكره بعض العلماء، يقولون الوجود له إشعاع. حتى إذا الأب فرضنا ما تكلم بكلمة، ولكن الأب الصالح هذا وجود له إشعاع في البيت. الأب الذي يقوم ويصلي صلاة الليل نفس هذا الوجود له تأثير. يمكن اليوم ما يأثر، ولكنه يؤثر في يوم آخر. هذا هو العنصر الثاني، القدوة العملية. العنصر الثالث والأخير، الأجواء الإيمانية. الخطاب المباشر أولا، القدوة العملية ثانيا، الأجواء الإيمانية ثالثة. الأجواء الإيمانية الطفل والولد يجب أن ينشأ في هذه الأجواء. أجواء المسجد، أجواء دعاء كوميل، أجواء دعاء الندبة، هذه الأجواء يجب أن تكون مستوعبة، لأنه إذا بقيت هنالك ثغرة الشيطان ينفذ من تلك الثغرة. الأجواء الإيمانية، هذه ثلاثة عناصر يجب أن نلتفت إليها. هنا أكو نقطة، وهذه النقطة بعض الأفراد يظنون أن هذه القضايا تنفع الآخرة فقط، الحقيقة هذه الأشياء للدنيا قبل الآخرة. إذا إحنا مهتمين بأولادنا هذا يضرنا في الدنيا قبل الآخرة. أنا أذكر لكم قضيتين من لونين. لاحظوا أن الولد الذي لم يربه هذا يهدم دنيا العائلة، دنيا الأب، دنيا الأم قبل الآخرة. والقضايا في هذا المجال بالعشرات أو بالمئات، وبالذات في هذا العهد، هذا العهد جدا خطير، لأن يمكن أقل غفلة أن تأخذ أولادنا. هذه القضية نقلها لي أحد العلماء في قوم، أنقل لكم جانبا من القضية. يقول ابن كان يطلب من أبيه مالا، يريد مال أموال، الأب كان يقول هذه الأموال مو ملكي، أنا أمين عليها، هذه أمانة عندي، أنا ما أتمكن أخون في هذه الأمانة. الابن كان يلح ويلح على أبيه حتى يعطيه هذه الأموال، والأب كان يقول أنا ما أتمكن. في يوم من الأيام جاء الابن بعد صلاة الصبح، الأب كان راجع من صلاة الصبح، وقال له أعطني هذا المقدار من المال. الابن قال الأب قال أنا ما أتمكن. فقال له الابن إذا ما تعطيني هذا المال أنا أذبحك أقتلك. الابن اللي ما عنده إيمان إله مانع أن يقتل أباه؟ ما عنده مانع. إله مانع أن يخون في العائلة؟ ما عنده مانع. الإنسان الذي يحفظه هو إيمانه، إذا ما عنده إيمان يمكن أن يفعل كل شيء. فالأب أخرج رقبته، يتصور أن ابنه مجرد تهديد، قال تعال اذبحني. الابن مطلع خنجر أو سكينة من جيبه وأخذ أباه وذبحه. وقتل الآب لأجل حطام الدنيا. القضية إلها تتمة الآن، ما علينا بهذه التتمة. الابن يقتل أباه، ما عنده مانع. هذه قضية. القضية الثانية من نوع آخر، وهذا خطر داهم الآن على شبابنا. نقل لي أحد الأفراد المطلعين، قال في منطقتنا شاب ضاع، ضاع، أهل عائلته بحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه. بعد حوالي أسبوع واحد وجدوا هذا الشاب اللي عمره كان حوالي 30 عام ميت في خرب، بدنه منتفخ. أرادوا أن يدنوا إلى ولدهم، ما تمكنوا لأن رائحة غير طيبة كانت تملأ المكان. استأجروا 2 من العمال، قالوا روحوا أخذوا هذا الولد، لفوا في شيء وادفنوه. العاملان جاء وبيدهما مسحات. الشاب كان مكبوب على وجهه، قلب هذا الشاب بالمسحات، أدخلاه في كيس وحملاه ودفناه. يقول هذا الناقل عندما قلب هذا الشاب وجد في يده إبرة المواد المخدرة. هذا الشاب تحول إلى مدمن، وكثير من المدمنين هؤلاء يخطئون فيموتون، يخسرون دنياهم وآخرتهم. الحقيقة هذا الخطر سابقا كان خطر بعيد عنا، ولكن هذا الخطر الآن يهدد شبابنا. إحنا إذا لم نهتم بالتربية، بالموعظة، بالقدوة، بالأجواء الإيمانية، هؤلاء الشباب يكونون في خطر. ذكرنا أن الكلام مؤثر. يمكن في المرة الأولى الكلام لا يؤثر، في المرة الثانية الكلام لا يؤثر، ولكن يجب أن نواصل. في يوم من الأيام هذا الكلام يؤثر. يمكن كلمة واحدة تؤثر في نفسية هذا الشاب. أنقل لكم قضية، وإن كانت هذه القضية ترتبط بالموضوع في إطاره العام، ولكن باعتبار أن القضية ترتبط بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، أنقل لكم هذه القضية حول أن الكلام أو الكلمة كيف يمكن أن تغير مجرى حياة إنسان. الكلمة الواحد في إحدى المناطق كان هنالك رجل متشدد جدا ضد الشيعة أهل البيت، جدا كان متشدد وكان عنيفا معهم. في يوم من الأيام نقل له لهذا الشاب أنه أخوك تشيع، أخوك المباشر، جدا غضب وحمل سلاحا وعقب أخاه حتى يقتله. الأخ علم بذلك وهرب راح. في يوم من الأيام هذا الرجل اللي كان شديد متعصب كان جالس مع أحد الشيعة، عندهم معاملة تجارية أو شيء. هذا الشيعي قال له: إذا رأيت شيخك، إمامهم، إمام جماعتهم، فقل له ماذا كانت قضية فدك. قضية فدك شنو كانت؟ هذا هو، هاي الكلمة الواحدة. هذا الرجل ذهب بعد يوم يومين، شاف إمامهم عالمهم، قال له: قضية فدك شنو كانت؟ قال: هيج، قضية تاريخية انتهت. قال: ما يخالف، أنا أريد أن أعرف هذه القضية التاريخية. الإمام قال له: قضية تاريخية بسيطة، الشيعة ضخموا هذه القضية. قال: ما هي هذه القضية؟ قال: فاطمة صلوات الله عليها طالبت الأول بأربع نخلات والأول ما أعطاها، هذا هو، هاي قضية فدك. هذا الرجل فكر لحظة وقال: ليش ما أعطاها؟ فاطمة صلوات الله عليها بنت النبي الوحيد، إذا طالب من أي واحد من المسلمين بأربع نخلات ينبغي عليه أن يعطيها ذلك، فليش الأول ما أعطاه؟ الإمام إمامهم ما كان عنده جواب، ماذا يقول؟ هذه القضية بقيت في ذهنه ودفعت للتحقيق والبحث والتنقيب حتى أعلن تشيعه وإيمانه بأهل البيت. الذي نقل لي هذه القضية قال: ابن هذا الرجل الآن في قم طالب من طلاب العلوم الدينية. واحد لا يقول الكلمة مو مؤثر، الكلمة تؤثر في يوم ما. هذه الكلمات تخلق أمواج في الباطن، وهذه الأمواج تبقى وتبقى إلى أن تؤثر أثرها. نحن ينبغي علينا أن نلتفت لهذه القضية المهمة، قضية أن أولادنا هؤلاء أمانة بأيدينا، ويجب علينا أن ننشئهم على الإيمان والصلاح والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد.